الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وآله وصحبه وسلم وبارك وسلم. فيما سمعنا من الآيات وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بصفتين كريمتين تدلان على رفعة قدر هذا الكتاب العظيم وكيف له هو كلام الله سبحانه وتعالى. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على الخلق كما ثبت ذلك عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان اولى هاتين الصفتين منحها الله عز وجل لهذا القران وهي صفه له سبحانه وهي صفه العزه. فالله عز وجل من اسمائه العزيز والعزه صفته سبحانه وتعالى. وقد وصف الله القرآن كما سمعنا بقوله وإنه لكتاب عزيز. عزيز كلمة العزة أصلها الامتناع، شيء عزيز يعني شيء الذي ليس من السهل أن تحصل عليه لعزة أو ليس من السهل أن يبقى معه، لابد أن تبذل جهدك حتى تحول من معاني العزة. القرآن عزيز لا يتاح لأي أحد حتى يطهر العبد معاء هذا الكلام المبارك عن القلب. فإذا طهر العبد قلبه وبذل جهده في سبيل معايشة كتاب الله عز وجل تلاوة وتفهما وعملا آتاه الله عز وجل وفتح عليه من أسرار هذا الكتاب ما لم يخطر له ببال، ويسر له حفظه ويسهل عليه قراءته ويجري ذلك على لسانه اليسرى ويفتح عليه من خزائن علمه وأسرار معرفته بهذا العبد الكتاب الله عز وجل بما لا يخطر له عدده. بس هو الأول يقدم الدليل على أنه يريد هذا القرآن. فإذا طهر قلب العبد واشتاق إلى كلام الله عز وجل يسر الله عز وجل له ذلك. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم كما أخرج مالك النبي رحمه الله تعالى في السنة. ولذلك أنا مش بقول لك أنا مش عارف أحفظ، مش عارف أقرأ، أقول له اهتم بالقرآن قبل أن تطلب ذلك. فإذا صدقت النية وخلصت النية وتأهبت العزيمة لأخذ كلام الله عز وجل يسر الله لك ما أردت من كلام الله، بل وأعطاك الله فوق ما أردت. يسر الله لك الحفظ ويسر لك حسن القراءة ويسر لك الفهم. إنما القرآن بالعزة أنه لا يقيم في قلبك صاحبه عنه ظاهر ولا. فإذا أردت القرآن، إذا أردت كلام الله عز وجل فلا تجعل في وعاء القرآن غيره، لا يجتمع كلام الله عز وجل وقرآن الشيطان الغناء والموسيقى والمناظر المحرمة التي تستمع إليها التي تراها والكلمات المحرمة التي تستمع إليها، كل هذا إن اجتمعت مع القرآن ارتحل القرآن من قلب سكنت فيه هذه الشهوات. فطهروا قلوبكم ليسر الله عز وجل لكم كتابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أورثه هذا القرآن العظيم فكان قائده إلى العمل الصالح في الدنيا وإلى جنات النعيم في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.